50 languages. 14. 14. الألوان. بنغلو. الثلج أبيض. منجو بلي بنا. الشمس صفراء. سوريا هلدي بنا. البرتقالة برتقالية. كتلة كمكو مشرطة هلدي بنا. الكرزة حمراء. چيري هنو كمكو بنا. السماء زرقاء. آكاشا نيلي بنا. العشب أخضر. هلو حسيرو بنا. التربة بنية. بومي قندو بنا. السحابة رمادية. مودا بودو بنا. إطارات العجلات سوداء. تاير غلو كبو بنا. ما لون الثلج؟ أبيض. منجو ياو بنا بلي. ما لون الشمس؟ أصفر. سوريا ياو بنا هلدي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. كتلة ياو بنا كمبو مشرطة هلدي بنا. ما لون الكرز؟ أحمر. چري ياو بنا كمبو بنا. ما لون السماء؟ أزرق. آكاشا ياو بنا نيلي بنا. ما لون العشب؟ أخضر. هلو ياو بنا حسيرو بنا. ما لون التربة؟ بنية. بومي ياو بنا قندو بنا. ما لون السحابة؟ رمادي. مودا ياو بنا بودو بنا. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. تاير غلو ياو بنا كبو بنا. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.